بيبعث الله عز وجل المجدد في هذه الايام. هو جاريها لكن هو حاسبها ومتبنيها. بدنا نشوف ايش راي الشيخ. بعد خمس سنين بعد خمس سنين وهو المهدي. بس طول بالك. انا قلت يا ابو عبد الله يا زلمي هذا المهدي بده يطلع ويصير قتال بالسيف وبصير بالرمح. قال هو هيك. طيب هو هيك والام 16 موجوده يا زلمه؟ حط عقلك براسك والمدافع والطيارات موجوده. هذه لسه بدها ازمنه. نحن في بترول. قال انا عايش وانت عايش. اذا مش بعد خمس سنين تنتهي الحرب العراقيه الايرانيه وينحسر الفرات عن جبل من ذهب وبنزل المهدي والمهم مخربتهم ورا بعضهم. قالك ساب. انا حديث ضعيف يقول انه ستجدون حربا في على كيف لا مو ضعيف كيف على سبيل الاسراء 12 سنة ضعيف. هو قال لك ضعيف. هو قال ضعيف ولا انت ضعفته؟ ضعيف. هو قال ضعيف. ايش انت سمعت وسمعت وبعدين ما ولا رحت فيه؟ اذا سمحت وضح الشيء. لا صحيح. لا انا كنت خطا بالنسبه للكلام الاخير. قالوا مهندس انه المهدي بده يطلع هذه الضعيفه. بعض العلماء يصححينها وبعض العلماء مضعفينها. صحيح تمام. هو هيك بيقول. ومن فتره ذكر انه تنحسر تدور قتال بين الفرات ثم ينحسر الفرات. حديث ينحسر الفرات على جبل ذهب حديث صحيح ومسلم. اما هذا التوقيت والتوقيت بهذا الوقت والمعركه والحرب في شيء استاذ ايش مدى صحه هذا الحديث؟ انت قاعد شيخك هلا وقاعد تحبه. لا لا انا احكي سؤال. لا اي نعم. مين صحه الحديث عم يقول؟ هو بقول انه بعض العلماء كتب العلماء ضعفينه. انا مسأل في صحة. لا والله ما كنا كان نزيل نازل من السيارة. هو نازل من السيارة. انا كنت حاجة. في اساس لمثل هذا الحديث؟ بحث في نوابية. يدل على بعض في احد شيئين او في كلين ومعا. تمام. اما تبعني بعض في العلم او بعض في العقد. أو شديد من عاطف ثاني أستاذ الله يرضى عليك صلحها بلاش شديد. شو بده المسلم يبحث في الشخص وبالرجل يريد بعد خمس سنوات يدفع المهدي مستعد؟ يعني أنا قد ما استغربت الموضوع قلت له يعني ممكن هتجفت الثور في سبيل الله؟ قال لي يعني اتدرب وحضر خالص. بعدين أنت منين جاي بخرافة إنه يتعطل أشياء ويدفع الرمح والسهم؟ شو خرافة بدها خرافة؟ حادي؟ صح صح صح. في البخاري ومسلم على الطريقة الماضية مثلا خوفك شوية. الله يجيب خرافات صحيحة. ذني على خطأي فيما قلته. إنه القتال بده يصير بالسيوف يا أستاذ. وين بده يصير بالسيوف؟ المهدي ومهدي وسيدنا المسيح وبحث. أولا ما كان البحث هكذا. رجالي قد عليهم يحتاج الى دقه. اي والله يحتاج الى دقه. انا مش بقول انه بتتعطل الالات كلها. تتعطل ما في، احنا بنقول ما دام بده يصير قتال بصير. انا حكيت لك صار. هلا ممكن بهاللحظه هي ممكن يصير قتال شو بيسموا اليوم السلاح الابيض. مو بالضروره تكون الاسلحه متعطله يعني. والله هذا بنصر مذهب ابو عبد الله فعلا كلام اللي بتحكي يا استاذ. مذهبي على مذهب شيخي. انا متوكل على الله. شو انا بدي اعمل؟ مالي ومال امامي هذا.